يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل تكلم فيه عن صيام التطوع، وصيام التطوع من جلائل العبادات التي ورد فيها الثواب العظيم، ومما ورد في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقد ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وقوله في سبيل الله أي في طاعة الله عز وجل على الصحيح. والصيام التطوع فيه أنه يسد نقص الفريضة وفيه الثواب العظيم كذلك. قال: يسن صوم أيام البيض. أيام البيض هي 13 والـ14 والـ15. وقبل ذلك نقول: يستحب أن يصوم 3 أيام من كل شهر، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أبا الدرداء وأبا ذر وأبا هريرة، وهي من العبادات التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام. عددا من الصحابة أوصى بها عبد الله بن عمرو بن العاص وقالهم: صم 3 أيام فذاك صيام الدهر، لأن كل يوم بـ10. ويستحب أن تكون هذه الأيام هي الأيام البيض، وهي الأيام 3 في وسط الشهر. وإنما سميت البيض قالوا لبيضاض لياليها بالقمر، وقد ورد في صومها أحاديث، ومنها حديث ملحان القيسي أنه قال أنه أقال عن 13 والـ14 والـ15، قال: هن كهيئة الدهر. وقد ورد أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وفيه منفعة للبدن، ذكر ذلك ابن القيم في الزاد في الهدي. قال: والخميس والاثنين. يوم الخميس والاثنين أيضا يستحب صومهما، قال عليه الصلاة والسلام: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. يزيد الاثنين بقوله صلى الله عليه وسلم: فيه ولدت وفيه بعث إلي أو أنزل علي فيستحب صومه، لأنه يوم البعثة ويوم ما بداية إنزال القرآن عليه الصلاة والسلام. قال: وست من شوال. كذلك مما يصام وما يستحب صومه 6 شوال، لحديث أبي قتادة، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، كان كصيام الدهر. فيستحب أن يصومها، ويستحب أن يبدأ بها مباشرة متتابعة، ويجوز غير ذلك، أي في أي يوم من شوال. قال: وشهر الله. طبعا والاستحباب صيامها هو مذهب الجمهور، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله تعالى. وما نقل عن مالك أجيب عنه بأجوبة، منها أنه يعني أن مالك رحمه الله بعضهم قال أنه لم يقصد ترك سنيتها، وإنما القصد الفصل بينها وبين الفرض. وعلى كل حال صيامها دل عليه الحديث وثبتت فيه السنة وفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وفي الفطر في يوم العيد فصل بين الواجب وبين المستحب. قال: وآكد. وشهر الله المحرم. نعم، مما يستحب صومه شهر الله المحرم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فيستحب أن يصوم كله إذا قدر، وإلا فما تيسر له منه. وآكده يعني آكد المحرم 10 ثم 9. 9 أي مع 10 ثم 9، يعني أن يصوم 9 مع 10. فيستحب صيام العاشر لأنه عاشوراء الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. طيب، ثم التاسع هي تحتمل أمرين: تحتمل أنه فقط التاسع، وتحتمل أي التاسع مع العاشر، وهذا لعله هو المراد، فيكون يستحب له أن يصوم التاسع أي مع صيام العاشر. وإلا فلو صام التاسع فقط فإنه لم يحقق صوم يوم عاشوراء. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر، أي مع العاشر، حتى تتحقق مخالفة اليهود. طيب، لو قال قائل: لماذا لم يصم النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا لم يقول النبي عليه الصلاة والسلام هذا إلا في آخر سنة؟ أين بقية السنوات؟ كيف يجاب؟ يعني نحن نعرف أنه الصيام عاشوراء فرض أول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يؤمر بمخالفة أهل الكتاب إلا في آخر الأمر، ولذلك كان يستحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينهى عنه، ثم أمر بمخالفتهم بعد ذلك. قال: والتسع ذي الحجة، من آكد ما يستحب صومه تسع الأيام من ذي الحجة، فإنها من العمل الصالح الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم: ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. والصيام من أفضل الأعمال التي تؤدى في هذه العشر. وقد ورد في حديث قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة، والحديث عند أصحاب السنن وفي سنده كلام، والألباني صححه على كل حال. لكن يكفي من ذلك عموم العمل الصالح. قال: وآكده، يعني آكد ذي الحجة، يوم عرفة لغير حاج بها. آكده الصيام، آكد الأيام يوم عرفة، فإنه قد ورد فيه حديث أبي قتادة: وصيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، لكنه يستحب لغير الحاج. أما الحاج فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حج لم يصم. قال: وأفضل الصيام صوم يوم وفطر يوم. أفضل الصيام صيام داود، كما قال صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، بقيد أن لا يضعفه ذلك عن الواجبات، بقيد أن لا يضعفه ذلك عن الواجبات التي تجب عليه. ولذلك في الحديث: أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان لا يفطر إذا لاقى، يعني إذا كان يضعفه فالأفضل الفطر، لكن إذا كان لا يضعفه عن الواجبات فيصح الصوم أو فيكون الصيام فضيلا. وإنما كان أفضل لأن الإنسان لا يركن لا إلى الصيام ولا إلى الفطر، فهو لو صام باستمرار سهل عليه، لكنه مرة يصوم ومرة يفطر، فالنفس لم تعتد لا على هذا ولا على هذا. قال: وكره إفراد رجب، يكره أن يفرد رجب بالصيام، فإن هذا يعني مما ورد النهي عنه، وأهل الجاهلية كانوا يعظمون رجب، ومن هنا كره أهل العلم إفراد رجب بالصيام خشية موافقة أهل الجاهلية في تعظيم رجب. والمراد هنا أن يصوم رجب كله. طيب، لو أنه صام بعضا منه لا بقصد التعبد في رجب فيصح، ولو أنه صام رجب كله وشعبان كله مثلا، أو رجب وجماد كله فلا بأس، أو صام رجب كله ومحرم كله لا بأس، لأنه لم يفرد رجب حينها. وكل ما ورد من الأحاديث في فضل رجب فلا يصح. قال: والجمعة مما يكره إفراده يوم الجمعة، قال عليه الصلاة والسلام: لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم قبله أو بعده. ولما جاء إلى جويرية وجدها صائمة يوم الجمعة قال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. فلو أنه تقصد إفراد الجمعة بالصيام فيكره، لأنه يوم عيد والعيد لا يصام بإفراده. طيب، لكن كما قلت لو صام قبله أو بعده معه صح ذلك. وكذلك أيضا لو أنه وافق يوما يعتاد صومه، مثل الذي يصوم يوم ويفطر يوم. قال: والسبت. المذهب يرون أنه مما يكره إفراده بالصيام السبت، لحديث الصماء بنت بوسر رضي الله عنها قالت: قال صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فليمضغه. وهذا على المذهب أنه يكره إفراده بالصيام لهذا الحديث، لكن هذا الحديث فيه كلام وهو منسوخ، وقد تكلم فيه، قد قال عنه أهل العلم أن الحديث يعني متكلم فيه سندي. يقول ابن تيمية رحمه الله: الحديث شاذ أو منسوخ. طيب، قال: والشك مما يكره صومه أيضا يوم الشك. ويوم الشك سبق معنا أنه عند المذهب ما هو؟ 30 من شعبان. متى؟ لا، إذا كانت صحو على المذهب 30 من شعبان إذا كانت صحوا، أما إذا كانت غيما فيجب أن يصام. وعلى القول الثاني يوم الشك هو 30 من شعبان إذا حال دون السماء غيم أو قتر. وقد قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال: وكل عيد للكفار، كل عيد للكفار أيضا يكره أن يصام إذا لم يقصد موافقته. ومن أعياد الكفار مما يذكره الفقهاء هنا، قالوا: عيد يوم النيروز ويوم المهرجان، وهي أيام يعظمها الفرس، فلو جاء أحد وأراد أن يصومها فهنا قالوا أنه يكره أن يصومها إلا إذا وافق يوما كان يعتاده أو يعتاد صومه. قال: وتقدم رمضان بيوم أو يومين. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. لماذا؟ حتى لا يصل النفل بالفرض. والشريعة دلت على أنه يفصل بين النفل وبين الفرض، ولذلك مثلا رمضان هناك يوم يحرم أن تصومه، بل حتى الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليت صلاة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج. ولذلك لا يصام قبل رمضان بيوم ولا يومين إلا إذا وافق صوما يصومه الإنسان كالاثنين مثلا. طيب، قال: ما لم يوافق عادة في الكل، في الكل تشمل عيد الكفار وتقدم رمضان والشك والسبت والجمعة، إذا وافقت يوما يعتاد صومه كالذي يصوم يوما ويفطر يوما، أو إنسان من عادته أن يصوم الاثنين أو الخميس. قال وحرم، الآن ذكر أيام يحرم صومها. قال صوم العيدين مطلقا، العيدين يحرم صومهما مطلقا. فقد حرم الله، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيد، عيد الفطر والأضحى، قال يومان نهيتم عن صومهما، أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم، والآخر يوم تذبحون فيه أضاحيكم. قال وأيام التشريق، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله إلا عن دم متعة وقران. قالت عائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي، فيجوز أن يصومها. قال ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر. من دخل في فرض موسع، صلاة فرض موسع، صيام فرض موسع، أقصد ونقصد به القضاء، قضاء رمضان فرض موسع، لك أن تقضيه اليوم أو غدا أو بعد غد، يقول حرم قطعه بلا عذر. فمن شرع في قضاء رمضان فلا يجوز أن يقطعه إلا لعذر، وعلى هذا من شرع في القضاء لا يجوز له أن يقطعه إلا إذا وجد عذر يعذر معه بالفطر في رمضان. قال أو نفل، النفل يقول كره بلا عذر، النفل يكره أن تقضي أن تقطعه بلا عذر لعموم ولا تبطل أعمالك، ويجوز عند الحاجة، وأما مع عدم الحاجة فيكره ولو فعله جاز. قال هنا غير حج وعمرة، الحج والعمرة إذا شرع الإنسان فيهما وجب إتمامهما ولو كانت نفلا، لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. فصارت النوافل يجوز قطعها مع الكراهة، إلا الحج والعمرة فلا يجوز قطعها. طيب ختم بالاعتكاف، نأخذ في دقائق يسيرة إن شاء الله ما نطيل فيه. قال فصل والاعتكاف سنة. الاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، ولم يرد في الاعتكاف حديث في فضل الاعتكاف. قال الإمام، قال أبو داود قلت لأحمد أتعرف فيه حديثا في فضله؟ قال لا، إلا شيء ضعيف، لكن يكفي فيه مداومة النبي عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف، حتى قال الزهري عجبا للمسلمين تركوا الاعتكاف والنبي عليه الصلاة والسلام ما تركه حتى فارق الدنيا. قال والاعتكاف سنة، هو مسنون وليس بواجب، فيستحب أن يعتكف الإنسان في أي وقت من أوقات السنة، لكن يتأكد في رمضان. وأقله، أقل ما يصدق عليه اللبث، أقل ما يصدق عليه اللبث، فلو أنه دخل المسجد وأراد أن يمكث ساعة ونوى الاعتكاف، فعلى المذهب يقول أنه يصح ذلك. ولذلك يعني في الحرم، في بعض الأعمدة بالذات في الحرم المدني، هناك في أحد الأعمدة موجود مكتوب نويت سنة الاعتكاف، إلى الآن موجودة هذه، نويت سنة الاعتكاف، من باب التذكير أنك تنوي الاعتكاف. وقال بعض العلماء الاعتكاف أقله يوم أو ليلة، وأما ما عدا ذلك فيعتبر رباط ولزوم للمسجد ويؤجر، لكن الاعتكاف قالوا أنه لا يصدق إلا على يوم أو ليلة. المذهب يقول كل لزوم للمسجد إذا نوى الاعتكاف فيؤجر، وبلا شك أننا نقول أن من لزم المسجد فيؤجر على ذلك، لكن عبادة الاعتكاف الذي يظهر أنها إما يوم أو ليلة. قال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه. لا يصح الاعتكاف في حق من تلزمه الجماعة وهم الرجال، فخرجت النساء، فالنساء يصح أن يعتكفن حتى في مسجد لا تقام فيه الجماعة، أما الرجال فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. طيب، قال: إن أتى عليه صلاة. إذا كان سيعتكف في وقت ستدركه صلاة، لكن لو أنه نوى أن يعتكف 3 ساعات مثلا وعندهم مسجد لا تقام فيه الصلاة فاعتكف فيه فيصح. اعتكفت فيه المرأة أيضا يصح، لأنه لا يجب عليها الجماعة. أما الرجل فإذا كان ستدركه صلاة فلا بد أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة. قال: وشرط له، أي للاعتكاف، طهارة مما يوجب غسلا. يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون متطهرا مما يجب فيه مما يغتسل منه، فلا عليه، ليس عليه جنابة وليس عليها حيض أو نفاس. قال: وإن نذره، يعني نذر الاعتكاف، أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. لو أنه نذر الاعتكاف، أو مسألة أخرى، لو نذر أن يصلي في مسجد غير المساجد الثلاثة، قال مثلا: نويت أو نذرت أن أعتكف في الجامع، يقول فيصح أن يفعله في أي جامع، في أي جامع. ولذلك قال: وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره. وكذلك أيضا لو قال: نذرت أن أعتكف في هذا المسجد، فله أن يعتكف في أي مسجد. لكن لو أنه نذر في واحد من المساجد الثلاثة فليس له أن يفعله في أحد المساجد، ولذلك قال: وفي أحدها، يعني في أحد المساجد الثلاثة، الأقصى والمسجد المدينة والحرم المكي، قال: وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. يجوز إذا نذرت أن تعتكف في أحد المساجد الثلاثة أن تعتكف فيه وفيما هو أفضل منه لا فيما دونه. ثم ذكر المفاضلة فيها فقال: وأفضلها المسجد الحرام، ثم مسجد النبي عليه السلام، والثالث الأقصى. من نذر أن يعتكف في الأقصى جاز أن يعتكف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد الحرام. ولما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أعتكف، أن أصلي في المسجد الأقصى، قال: صلها هنا، فأعاد، فقال: صلها هنا، فأعاد، فقال: شأنك إذن. قال: ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه. هنا أشار إلى ما يتعلق بالخروج، خروج المعتكف. وهنا لابد أن تعلم أن الخروج الذي تكلم عنه هو الخروج بجميع البدن، أما الخروج ببعض البدن فيجوز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخرج رأسه لعائشة فكانت ترجله، ولم يعتبر ذلك خروجا، إنما الخروج المؤثر الخروج بجميع البدن. فيقول أنه إذا نذر اعتكافا متتابعا فلا يخرج إلا لما لا بد منه، والذي لا بد له منه هو ما لا بد له منه حسا أو شرعا. حسا يخرج مثلا لقضاء الحاجة، للاغتسال إذا لم يجد مكانا للاغتسال طبعا، وكذلك أيضا لو خرج للأكل إذا لم يجد أحدا يحضر له الأكل ونحو ذلك. كذلك أيضا يخرج لصلاة الجمعة إذا كان المسجد ليس بجامع. إذن إلا لما لا بد له منه. تقول عائشة نعم وكانت لا تخرج إلا لحاجة الإنسان، إلا لحاجة الإنسان. قال ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط الخروج للقرب. إذن الخروج لما لا بد منه هذا حالة يجوز. الحالة الثانية الخروج للقرب، يخرج لزيارة مريض، يخرج لشهادة جنازة، شهود جنازة، فيقول لا يصح إلا إذا كان قد اشترط قبل اعتكافه، إذا كان اشترط قبل اعتكافه. طيب طيب لو أنه خرج، ما الذي يترتب على خروجه؟ يبطل الاعتكاف، ينقطع الاعتكاف. طيب لو قال القائل الآن هنا هذه عبادة، نقول نعم نحن هنا نتكلم عن الاعتكاف المنذور، لكن الاعتكاف غير المنذور، إنسان مثلا قال مات قريبي أريد أن أذهب أصلي عليه، لك أن تصلي عليه، هو فقط انقطع منك اعتكاف هو مستحب، لكن هنا نتكلم عن الاعتكاف المنذور. ولذلك قال ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا ولا يشهد جنازة إلا بشرط. فلو اشترط لم ينقطع تتابع اعتكافه. قال ووطء الفرج يفسده، لو أنه وطئ في الفرج فسد اعتكافه، لأن الإنزال يبطل الاعتكاف. قال الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وكذا إنزال بمباشرة، لو أنه أنزل بالمباشرة فكذلك أيضا يبطل اعتكافه. إذن صارت مبطلات الاعتكاف الخروج من دون عذر، وكذلك أيضا الجماع، وكذلك أيضا الإنزال بالمباشرة. طيب لو أنه حصل منه غير ذلك فإنه لا يبطل اعتكافه، مثل ما سبق الإنزال باحتلام، الإنزال بتفكير، لا تبطل الاعتكاف. قال ويلزم لإفساده كفارة يمين. هذا الاعتكاف المنذور لو أنه أفسده بما سبق إما بخروج أو بجماع ونحو ذلك فعليه أمران: أولا كفارة يمين لأنه أفسد هذا النذر، وثانيا أن يأتي به يستأنف هذا الاعتكاف. أخيرا قال وسن بتأكد اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. مما يتأكد في الاعتكاف أن يشتغل بالقرب والأعمال الصالحة التي نفعها قاصر عليه، لأن القصد من الاعتكاف جمعية القلب وإقبال القلب على الله عز وجل، وهذا يتأتى في الأعمال التي نفعها قاصر على الإنسان. ومن هنا كان السلف رحمهم الله لا يشتغلون بالتعليم ونحو ذلك مما فيه خلطة ونحو ذلك، لأن هذا الوقت الإنسان يقصد اجتماع قلبي على الله عز وجل. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينعزل في مكان حتى يتحقق هذا القصد، هذا الأصل، هذا الأصل في المعتكف. وكل ما حقق هذا كل ما كان انتفاعه بالاعتكاف أكثر. وهنا يراعي الإنسان المصالح، فقد يكون في مواطن معينة مصلحة تعليم الناس مصلحة معتبرة، لكن إذا أمكن تأجيل ذلك فلا شك أن أحق وأبلغ وآكد ما يتحقق فيه الاعتكاف بانعزاله وابتعاده عن خلطة الناس ومجالستهم وبقائه في مكان لا يخالط فيه أحدا. نقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.